أخ لا رأيت السوء فيه، فإنني إلى أن تعافى نفسه لفقير، أعود فلا ألقاه في من يعوده، ويلقاه عواد سواي كثير.